ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفينما فالقاتل هو المقتول في النار. إذا كان هذا حديث صحيح فما حكم قتل جيوش المسلمين الذين يقتل بعضهم بعضا مثل العراق والإيرانيين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحديث صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلم بسيفينما فالقاتل المقتول في النار. إذا سهل القاتل فما كان مقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمسلمان إذا التقوا ظلما وعدوانا هذا وعيده. أما إذا التقوا لشبهة ولأمر مشروع كما يقوم أهل العدل بقتال أهل البغي، هؤلاء الذين قاموا لإزالة البغي محسنون ومقتولهم شهيد ورجالهم خير لأنهم قاموا لإزالة البغي، كما قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المتقتل فأصلوا بينهما فإن باغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقتال الباغي حتى تفيء قتال شرعي. المقتول في ذلك ليس داخلا في الحديث لأنهم أمروا بالقتال فقاتلوا في هذا شهيد، والمقتول في هذا شهيد وقاتل الذي يقاتل وهو باغي هو الذي على خطر. اما من قاتل لإزالة البغي ولإيقاف الباغي عند حدها ثم قتل فهو شهيد، وإن الخطر على مقتول الباغي الذي ابت ان تضيع الحق، قال هو عليه الوعيد وعليه الخطر لانه بغى واعتدى ولم يرجع عن خطئه وضلاله. وهكذا المتقاتلون ظلما وعدوانا على الرياسات او على ظلم فيما بينهم او على اشياء فيما بينهم من احقاد وشحناء، هؤلاء دخلوا في الحل ولا حول ولا قوة الا بالله. واما ما جرى من القتال في فلسطين وفي لبنان بين البعثيين وبين الرافضة هذه الامور لها اسبابها، وما ربك من ظلام يا عمي، فما حصل من هذا القتال وهذه الفتن كلها باسباب الذنوب والمعاصي والغايه هي والضلال من بعض اولئك، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك من ظلام العبيد. قال سبحانه وما اصابكم من مصيبه ثم كسرت ايديكم ويعفو عن سبيل الله، ثم سلط اليهود في ذنوبنا، وما جرى ما جرى في بيروت من العذاب والشد والكروب الجميله توقعت سنين الا بسبب ما وقع من البعض من الكفر ومن الاخر من المعاصي والشرور كثيره. وهكذا ما جرى على العراق وجرى على الشيعه في ايران كل هذا باسباب ما فعلوا وما قدموا. الرافض عندهم من الشر والفساد وسب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وعباده اهل البيت بالشرك وعباده القبور وبناء عليها وعباده علي واهل البيت.